السلام عليكم. من أفضل الأعمال في رمضان الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، ولا يشترط أن تعتكف العشر الأواخر من رمضان كاملة وإن كان هي الأفضل، لكن لو اعتكفت من بعد التراويح إلى صلاة القيام ساعتين أو ثلاث، أو اعتكفت من بعد المغرب إلى العشاء، أو اعتكفت ما بين صلاة الظهر والعصر فجلست في المسجد تذكر الله وتستغفره وتدعوه وتتلو القرآن، فهذا اعتكاف، سواء كان لساعات معدودة أو كان ليومين وثلاثة أو كان لليلة وليلتين، لكن احرص على الاعتكاف في هذا الشهر الكريم.